منعش معي في كازا سنيني فاضو من الموري لحرمان طفوق المدينة وجنود فاقو حملنا بماضي معري في حياء البؤس مرضينا العنف يدمان وفشخشي دري فخاود عصير الزهر بلنا ولاد مدين شباع الورد في الباص لي موقفش بلاك الجنة بط الحزن ولدنا خوج رفاق يسكنوا صغار في قبار العمار كيزد الباب وصرت الساروج الحنان شناق حطو هنا خوينا القرعو بنفس الخاوة نقشنا سميت الأم في ظهرنا ترارعنا ساكتين موتنا تواح موال الحمار وحش على زدنا بحنان في شراطك حلين فشاق عليدنا الحب عايب اللي تزادو هنا وصفو جمال انشي حارب سيرو في حياة رايب بناو عمراش في أرض نيتنا بدينا من خرايط الوطن قطعنا سميت مدينتنا من الحلوة كتصرط الخوش باش تخدم كتخزل العطيفة في الجيب من الشمس كتسقط ما تجيبش البوليس خلين انا تخبينا في المدينة لكمينة ما تجيبش البوليس ظهر الهاد صابي مخدر دايب متلومناش لفيلم عيش العبد المخرج دور خايب خاي خدينا كيناش هدينا باقا صور دريت انهار البلية دار شايد ميلاد ورخميت العين جرح قديم فتش حضيري خدينا العنف من العصالي في مكتب المعلم في الدرب شحال من ديب ناقصو ديل فشالك الديسك خاز الدير وحلي وقديم زاوفير حنا كشار لورتنا قضيب بنات هنا نهار خرجوا من كرش منهم مرسوا الجنس مع الطبيب في شوارع محرمة صاقوا بينا ترامي وسط الجلسة شنقنا الجوتشة بسيور صباط المحامي وضيفنا سعاية بسيكين عد حمام الشرطة حكولينا الضرب وقيد وغسلنا ببنزين نهار تزورنا غتلاحظ في الحائط شبل الضابط لقينا برد السم في رواية ستافير سافرنا بالفرحة في كوفر ايركات الكرش كسولة في السراحة كلينا العصاب بلاصة الكيت كات فوق حرف السابع تكازا حطينا الشدة ردينا رصيف الحزينة دهد المدينة مخدة قلب عيش محروقة قلبنا على الضل حلم الدراري في ميكا لحال ملايني في طارو تزبل عشرنا شحال من ملاك واشم العجوز اللي كيسعى بكروسة في الدرب حد سماطي تحت الخبز كارم غابة تحت جناح حورية سكنا سرقوا المنان ركبرنا بيدلو شام ماشية الحنة ختشنا البراءة بمقص طفار وصل المدينة حوصت على النجمة في طريق ستة شفار بلنا فوق بالحرية في منام على الغد مسحنا دموع المدينة بكمام قميص نظام وركبنا صاروخ كشامي حاقين الخوة ديالي زاو عيشة ما تسولناش فين كابرين خايب ما تسولناش فين كابرين جمي ما تسولناش فين كابرين عشيري ما تسولناش فين كابرين زاو عيشة ما تسولناش فين كابرين أرض وحدة عيشة وحدة كينا موجة وحدة مغرب الحياة